مش في الكلام هذا. أنا ذكرت صور المنهي عنه، يعني مورد الأمر والنهي، وفي مواضع في الشريعة ما يتسع لها المقام، في موارد في النهي ما ورد عليها الأمر أصلا، لكن الكلام فيما ورد عليه الأمر والنهي. هذا يقول ما الفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة؟ إقامة الحجة كون أنك تبلغ، لكن تبلغ مجنون، تبلغ نائم، تبلغ سكران، لا، تبلغ شخص بالغ عاقل يفهم ما تقول. وهذا يقول هل هناك مجاز في القرآن كما قلت في الآية؟ أنا حكيت ما قلت يا أخي، وفرق بين القول الذي يقوله الشخص إن شاء وبين القول الذي